قضى لي يا قاضي الحب قدما متى قضى محبة طال هاشمي وقد مضى فأحببت طال مصطفى بطبيعتي وقد زاد حبي أم بدا كامل الرضا وأحببته ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي الجفن ممضى وأحببته ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي الجفن مغمضا ولملا ورب الناس طرا يحب وأعطاه حتى عاد عنه مفوضا فمن بايع المختار بايع ربنا وذلك حكم في الأوامر والقضاء تذكرت مختار الخلائق موئنا لدى ليبيا الغراء وأرضى بما قضى بليلة معراج الرسول فهاج لي دفائن منها أرتدي الفوز والرضا لك الله لا ألفى لعهدك ناسيا فعاد من الله ربي لا نرتضى جزى الله شيخا قادني لودادي جزى كريم النعمة شيخا ومرتضى عليك صلاة الله ثم سلام وآل وصحب كل لهم قدوة الرضا عليك مدى أيام ما قال مرام القضى لي قاضي الحب قدما ما تقضى قضى لي قاضي الحب قدما ما تقضى محبة طه الهاشمي وقد مضى